الأحبة احذروا الحزن يوم العيد. في ناس يا أخوانا مش مكفيها 12 شهر حزن وتقطيع قلوب على فلسطين واللي بيحصل فيها وعلى العراق واللي بيحصل فيها وعلى الشيشان وعلى الإسلام وعلى سب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى اتهام الإسلام وعلى وعلى إخلال. لا يكفي ذلك، يأتي يوم العيد ويعقد عقدا مع الحزن، تخرج من صلاة العيد تلاقي جايب شوية كراسي وقاعد قدام الباب هو وعياله خير، يقول لك صبحية بنتذكر المرحوم. ربنا سبحانه وتعالى جعل العيد جاء عشان نفرح، عشان نمرح مرح في مرضاته. ايه الصبحية؟ ما الذي شرحها؟ اناس هداها الله يخرج من صلاة العيد على المقابر وراح قاعد عند القبر ويفضل يعيط وافتكر المرحوم لما كان وما كانش، المرحوم باذن الله يعني كان وما كانش وعمل وما عملش الى اخره. ان الله شرع العيد ان يزور الاحياء الاحياء، ولم يشرع ان يزور الاحياء الاموات. بعد العيد خد بطارية وروح نام في الجبال، لكن يوم العيد يوم فرح. مين اللي قال لك تروح المقابر؟ مين اللي قال لك تعمل صبحية؟ مين اللي قال لك تخلي زوجتك تلبس اسود على ابوها؟ مين اللي قال الكلام ده؟ احذروا يا اخوان المخالفات الشرعية، احذروا التبرج،